حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة سنطوف وإياكم في رحاب كتاب الله ضمن أربع فقرات. الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي الرعد وإبراهيم للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير. ثاني الفقرات هي فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة من سورة يوسف برواية الدوري عن الكسائي وبصوت القارئ الشيخ محمود الشيمي. ثالث الفقرات تلاوات المساجد، وفيها تلاوة للقارئ فيصل الأسمري من سورة المائدة. وفي رابع الفقرات وآخرها فقرة تلاوات تعليمية، نستمع إلى تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة المنافقون. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. حيا أهلا بكم مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل من سورتي الرعد وإبراهيم للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. سبق وأن أما بالمسجد الحرام اشتهر بقراءته الخاشعة. سيتلو من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 34 من سورة إبراهيم. وقد ضربت آيات سورة الرعد مثلين للحق والباطل، وعقدت مقارنة بين مصير أتباع الحق ومصير أتباع الباطل، ثم حكت بعض المطالب المتعنتة والمقترحات الفاسدة التي طلبها المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عليهم بما يمحق باطلهم ويزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم. وختمت السورة الكريمة ببيان حسن عاقبة المتقين وسوء عاقبة المكذبين، وبالثناء على القرآن الكريم، وبتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه، وبالشهادة له بالرسالة، وبتهديد المشركين بالعذاب الأليم. وتحدثنا سورة إبراهيم في مطلعها عن وظيفة القرآن الكريم، وعن جانب من مظاهر قدرة الله تعالى، وعن سوء عاقبة الكافرين، وعن الحكمة في إرسال كل رسول بلسان قومه. ثم تطرقت إلى أخبار بعض الأنبياء مع أقوامهم، وعن نماذج من المحاورات التي دارت بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم. ثم تضرب السورة الكريمة بعد ذلك مثلا لأعمال الكافرين، وتصور أحوالهم يوم الحشر، وتحكي ما يقوله الشيطان لهم في ذلك اليوم، ثم تسوق مثلا آخر لكلمتي الإيمان والكفر، وتذكر مظاهر قدرة الله في الكون ونعمه على عباده. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من سورتي الرعد وإبراهيم استمعنا إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن ومن تلاوات الحرمين إلى القراءات العشر وهي الفقرة الثانية في هذه الحلقة وفيها تلاوة برواية الدوري عن الكسائي بصوت القارئ الشيخ المقرئ محمود محمد رشاد الشيمي قارئ القرآن الكريم بالقراءات العشر في إذاعة الكويت ومؤذن مسجد موضي العمر وعضو نقابة القراء. سيتلو من سورة يوسف من أولها وحتى الآية 34 منها. هذه السورة الكريمة تناولت قصة النبي يوسف عليه السلام المليئة بالآيات والعبر والأحكام من أولها إلى نهايتها، حيث شرحت أمره مع أبيه ومع إخوته في صغره وشبابه وكهولته وفي فقره وغناه، وبينت كيف تآمر عليه إخوته حتى ألقوه في ظلمة الجب، وكيف التقطه بعض المسافرين وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة لزهدهم فيه، وكيف أنه تربى في بيت عزيز مصر ونشأ فيه، وكيف أن جماله أغرى به زوجة العزيز فراودته عن نفسه فامتنع عن المعصية وتمسك بالعفة والطهارة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك

ورفعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. من سورة يوسف أنصتنا وإياكم إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود الشيمي برواية الدوري عن الكسائي ضمن فقرتنا الثانية القراءات العشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن إلى ثالث فقرات الحلقة هذه، فقرة تلاوات المساجد، وفيها تلاوة من سورة المائدة للقارئ فيصل بن عوض الأسمري، وهو من مشاهير أئمة التراويح بمحافظة الخرج، حاصل على الإجازة في رواية حفص عن عاصم من الشيخ محمد رفعت آل خير الله، يتميز بصوت عذب. وسيتلو إذن من سورة المائدة من الآية 87 منها إلى الآية 99. في هذه الآيات نهى الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات وعن الاعتداء فيها وتجاوز الحدود، لأن قوما من المسلمين تنسكوا وحرموا على أنفسهم النساء وبعض المأكولات المباحة تقربا إلى الله، ثم سألوا عما يصنعون بأيمانهم التي حلفوا عليها، فأنزل الله تعالى آية كفارة الأيمان، ثم بين سبحانه أن الخمر والميسر ليس من الأمور المستطابة، ففيهما من المضار ما يقتضي تحريمهما تحريما قاطعا، وقد أتبع سبحانه ذلك ببيان حكم من شربها ومات قبل أن ينزل تحريمها، ثم بين سبحانه بشيء من التفصيل في بعض الأحكام التي تتعلق بالصيد للمحرمين وبين المنزلة السامية للكعبة التي هي أشرف مكان وأصلحه لأمان الناس واطمئنانهم، وهي للمسلمين معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم